بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ما تبقى من كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر. والمصنف عليه رحمة الله لما ذكر أن المتن أو أن الإسناد ينتهي إلى كلام، وهذا الكلام إما أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون من قول الصحابي، وإما أن يكون من قول من بعد الصحابي من التابعين وأتباع التابعين وغيرهم، فهذا الكلام له مصطلح في علم المصطلح. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يصطلح عليه باصطلاح، وكلام غير الصحابي يصطلح عليه باصطلاح، وكلام التابعي ومن دونه يصطلح عليه باصطلاح. لذلك الآن سيبدأ في شرح هذه المصطلحات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ كمال الدين محمد بن محمد بن حسن الشمني القسنطيني في كتابه نتيجة النظر في نخبة الفكر، قال صاحب الأصل: فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله. قال الشارح: القسم الأول، وهو الإسناد الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما على أنه من قوله أو فعله أو تقريره، متصلا كان أو غير متصل، يقال له المرفوع. اسم مفعول من الرفع ضد الوضع، يقال رفع الشيء يرفعه بالفتح فيهما. قال الله تعالى: والسماء رفعها. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم. ثم كما قلت ذكر هذه الأقسام، يعني ما تسمى هذه أو هذا الكلام الذي انتهى إليه الإسناد، إذا كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما، وتكلمنا عن التصريح والحكم كأن يكون تصريحا من قوله أو فعله أو تقريره، أو حكما كأن يكون من قول الصحابي لكن مثله قد لا يقال بالرأي فيرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالمرفوع. يسمى بالمرفوع سواء كان متصلا أو غير متصل، يعني سواء كان الإسناد متصلا سمع كل راو عمن فوقه أو لم يكن متصلا كأن يكون معلقا أو مرسلا أو منقطعا أو معضلا أو غير ذلك، فيسمى بالمتصل، يسمى بالمرفوع سواء صح سنده أو لم يصح سنده، اتصل أو لم يتصل، ما دام أنه ذكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالمرفوع. نعم. والقسم الثاني، وهو الإسناد الذي ينتهي إلى الصحابي تصريحا أو حكما على أنه من قوله أو فعله أو تقريره، يقال له الموقوف لكونه لم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني وهو ما يخص الصحابي، هذا يسمى بالموقوف، يعني وقف عند الصحابي ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أحد، ومثله أيضا إذا كان متصلا أو غير متصل، ما دام أن قائله وأنه نسب وأضيف إلى الصحابي فإنه يكون موقوفا عليه. والقسم الثالث، وهو الإسناد الذي ينتهي إلى التابعي تصريحا أو حكما على أنه من قوله أو فعله أو تقريره، يقال له المقطوع. اسم مفعول من قطعت الشيء قطعا إذا فصلته، ويقال في جمعه مقاطيع، ومقاطع سمي بذلك لعدم اتصاله بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإسناد الذي ينتهي إلى أتباع التابعين فمن بعدهم تصريحا أو حكما على أنه من قولهم أو فعلهم أو تقريرهم، فمثل القسم الثالث فيما ذكر، وهو تسميته بالمقطوع، وربما يقال له أيضا الموقوف لكن مع ذكر اسم من وقف عليه. ثم القسم الثالث هذا إذا انتهى إلى التابعي، يعني إذا انتهى لمن دون الصحابي وهو التابعي، لمن بعد الصحابي وهو التابعي، هذا يسمى بالمقطوع، يسمى بالمقطوع، يقال هذا قطع أو هذا حديث أو أثر مقطوع، ولا علاقة له بالمنقطع، لا علاقة له بالمنقطع، فالمنقطع إذا لم يتصل إسناده، أما المقطوع إذا كان من كلام التابعي فمن دونه. لكن بعض العلماء قد يعني يذكرون كلمة المقطوع لما هو منقطع، خاصة علماء أهل المغرب كالأندلس كالإمام ابن عبد البر والقاضي عياض وغير ذلك، وأيضا بعض علماء المشرق يقولون حديث مقطوع يريدون به المنقطع لا هذا المصطلح، وإلا الأصل في هذا المصطلح أن يكون لكلام التابعي. فإذا قالوا هذا حديث مقطوع يعنون به المنقطع، يعنون به المنقطع لا المقطوع الذي معنا. وجمهور العلماء أن المقطوع هو ما رواه التابعي أو ما أضيف إلى التابعي أو من دون التابعي أيضا يقال له المقطوع، كقول مالك مثلا إذا قال قولا فيقال هذا أثر مقطوع ولا علاقة له بالاتصال، سواء اتصل سنده أو لم يتصل سنده. ثم قال يعني بعضهم قال أن من بعد التابعي كأتباع التابعين وتبع الأتباع، بعضهم قال لا يقال له المقطوع إنما يخصص بالتابعي، لكن الصواب أنه لا يخصص بالتابعي. قال يقال له الموقوف مع ذكر اسم من وقف عليه، أي بالتقييد، بالتقييد موقوف على فلان، موقوف على مالك، أو موقوف على أيوب السختياني إذا لم يكن الرجل تابعيا، لكن الصواب أنه يقال له أيضا المقطوع، والله أعلم. قال صاحب الأصل: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. قال الشارح: المسند لغة المرتفع اسم مفعول من أسنده يسنده إذا رفعه، واصطلاحا ما ذكره المصنف. ثم لما ذكر المرفوع وهو ما تقدم من يعني الكلام الذي ينتهي إليه الإسناد، أراد أن يبين بعض المصطلحات التي تتعلق أيضا بالمرفوع وغيره. وهو المسند، ما معنى المسند؟ المسند يطلق على عدة إطلاقات، يطلق على ما ذكر هنا مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، أي كل حديث يرفعه الصحابي إذا كان متصل السند، هذا على قول، إذا كان متصل السند يقال هذا مسند، هذا مسند أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويطلق المسند ويراد به الكتاب الذي رتب على مسانيد الصحابة، الكتاب الذي رتب على مسانيد الصحابة فيقال المسند أو في المسند، كمسند الإمام أحمد وغيره. فقال المسند لغة المرتفع، المسند المرتفع، واصطلاحا ما ذكره المصنف، يعني مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وسيتكلم عن هذه الكلمات والألفاظ. نعم. فقوله مرفوع كالجنس، يعني مرفوع كالجنس، كل حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه كل حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة سواء اتصل أو لم يتصل. نعم. وقوله صحابي احترز به عما رفعه التابعي أو من دونه، فإذا رفعه الآن، إذا قيدنا مرفوع صحابي يخرج مرفوع تابعي، يعني الذي رفعه التابعي لا يسمى بالمسند، أو من دون التابعي لا يسمى بالمسند، يعني يشترط أن يكون الذي رفعه هو الصحابي. أما إذا قلنا هو المرفوع فهذا يدخل فيه كل أجناس ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الذي أضافه تابعيا. وقوله بسند احترز به عن نحو قول أحد المصنفين قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسند يعني لا بد أن يكون الإسناد ظاهرا من أول الحديث إلى آخره، يعني من عند المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يذكر السند، فيخرج بذلك المعلق ويخرج يخرج المعلق من ذلك. نعم. وقوله ظاهره الاتصال احترز به عما ظاهره الانقطاع، ويفهم منه أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والإرسال الخفي لا يخرج الحديث بهما عن كونه مسندا. ثم قال ظاهره الاتصال، أي أن هذا السند الذي روي به هذا الحديث لا نسميه مسندا إلا إذا كان ظاهر الاتصال، إذا كان ظاهر الاتصال. أما إذا كان ظاهر الانقطاع كالمنقطع والمعضل وغير ذلك لا يسمى مسندا، لا يسمى مسندا. لكن لما قال ظاهره الاتصال فهذا يفهم منه أن ما كان خفيا الاتصال أو خفيا الانقطاع فإنه يدخل في التعريف، وذلك كالانقطاع الخفي كالعنعنة والإرسال وغير ذلك مما تقدم معنا. لذلك لا يرد على هذا التعريف أن في بعض المسانيد أو الكتب التي رتبت على المسانيد وسميت بالمسانيد بعض الأحاديث التي خفي انقطاعها كالتدليس وغير ذلك. نعم. وقد عبر بنحو ذلك الحاكم في كتابه علوم الحديث فقال: والمسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف هو الذي أخذه الحافظ ابن حجر واستظهره في هذا الكتاب. نعم. واشترط الخطيب الاتصال دون الرفع، فهو عنده عبارة عما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، لكن قال: إن أكثر استعمالهم هذه العبارة فيما أسند على النبي صلى الله عليه فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا فرق عنده بين المتصل والمسند. إذن هذا تعريف آخر أو قول آخر في تعريف المسند. الأول اشترط فيه أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد أن يكون من كلامه عليه الصلاة والسلام، فإذا كان من كلام غيره لا يسمى بالمسند، لا يسمى بالمسند. وأن يكون الذي رفعه هو الصحابي، وأن يكون بسند من عند المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ظاهره الاتصال. الخطيب البغدادي قال أنه ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى، يعني اشترط فيه اتصال السند من الراوي من المصنف إلى المنتهى، يعني إلى الذي ينتهي له الكلام أو إليه الكلام، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فهو عنده عبارة عما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى، لكن قال: إن أكثر استعمالهم هذه العبارة فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الأكثر، لكن يدخل فيه مسانيد غير هؤلاء أو كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى أيضا بالمسند. قال: فلا فرق عنده بين المتصل والمسند، نعم، الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذي لم يتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واشترط ابن عبد البر الرفع دون الاتصال، فقال في التمهيد: هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد يكون متصلا، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منقطعا، مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا مسند لأنه أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس. فيستوي عنده المسند والمرفوع، وما ذكره الحاكم أولى، لأنه لا يحصل به تداخل بين الأنواع. والإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله، وهو يعني إمام في الحديث صاحب كتاب التمهيد، وكان في عصر الإمام الخطيب البغدادي، وتوفي في سنة واحدة، سنة 63 و400، أحدهما كان حافظ المشرق والآخر كان حافظ المغرب. الإمام ابن عبد البر لم يشترط أن يكون متصلا، يعني كله حتى لو كان الحديث منقطعا، لكنه إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مسندا، يسمى مسندا. فلذلك مثل بذلك، قال: سواء كان متصلا كمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متصل، أو مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فيستوي عنده المسند والمرفوع، لكن قال المصنف: وما ذكره الحاكم ورجحه الحافظ ابن حجر أولى، لأنه لا يحصل به تداخل بين الأنواع، فالمرفوع نوع والموقوف نوع والمسند نوع، يعني بحيث أنه المرفوع قد يكون منقطعا، لكن المسند لا بد أن يكون متصلا، ولا بد أن يكون متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أول الإسناد إلى آخره. ولذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما قال: ظاهره الاتصال، حتى لا يورد عليه ما يقع في بعض المسانيد كمسند الإمام أحمد والبزار وغير ذلك، ما الأحاديث التي فيها انقطاع خفي، قال: ظاهره الاتصال. لكن قد نجد بعض الأحاديث التي انقطاعها ظاهر كالمراسيل وغير ذلك في بعض المسانيد. وهذا قد يقال إن الحكم للغالب، إن الحكم للغالب، وهذا من النادر الذي يعني لا ينظر له والله أعلم. فهذا التعريف، وخاصة إذا أردنا أن نفرق بين الأنواع وأن لا نجعل الأنواع تتداخل فيما بينها، هذا التعريف أولى والله أعلم. قال صاحب الأصل: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة. فالأول العلو المطلق، والثاني العلو النسبي. قال الشارح: يعني أن قلة عدد رجال السند المنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العلو المطلق، سميت بذلك لعدم التقييد بأحد من الأئمة. الآن يتكلم، لما تكلم عن هذه الأسانيد وعن هذه الأنواع كالمرفوع والموقوف وغير ذلك، هذه كلها تأتي أو وردت في الكتب بأسانيد، وهذه الأسانيد تختلف، منها أسانيد عالية ومنها أسانيد نازلة. وما معنى العلو؟ العلو هو يعني على أقسام، لكن هناك علو مطلق وعلو مقيد أو علو نسبي. فالعلو المطلق هو أن يقرب المصنف من النبي صلى الله عليه وسلم برجال أقل، برجال أقل. مثلا المحدثون في الزمن الأول كالإمام مالك مثلا في موطئه له أحاديث عالية يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد عال، كأن يصل إليه يعني بواسطة رجلين، فهذه أسانيده تسمى أسانيد ثنائية، تسمى أسانيد ثنائية، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فقط، فيكون إسناده ثنائي، وهذا فيه علو، يعني فيه قرب من النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يأتون من بعده قد لا تكون لهم عندهم أسانيد ثنائية، بل تكون عندهم أسانيد ثلاثية، كالإمام البخاري أعلى ما عنده أسانيد ثلاثية، أعلى ما عنده أسانيد ثلاثية، وقد يروي بأسانيد خماسية مثلا أو أسانيد سداسية، يعني يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة رجال. فبالنسبة للثلاثي والخماسي نقول إن الثلاثي عال والخماسي نازل، والخماسي نازل. كذلك من أتى بعده كالإمام مسلم مثلا ليس له ثلاثي في صحيحه، يعني إذا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يروي عن أربعة رجال، أو يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رجال، والبخاري قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، وهذا ما يسمى بثلاثيات البخاري، وهي أعلى ما عنده، وهي أعلى ما عنده. الإمام ابن ماجه في السنن له ثلاثيات، لكن هذه الثلاثيات لا تصح، أي فيها رجل متروك، وأولى الثلاثيات أن يكون الإسناد صحيحا نظيفا ولا يكون فيه ضعف. المصنف قسم هذا العلو إلى قسمين، أولا قال العلو المطلق، العلو المطلق، وهذا لا، العلو المطلق هو الذي يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقيد بإمام من الأئمة. والعلو المقيد أو العلو النسبي هو الذي يقيد بإمام مشهور من أئمة الحديث كالإمام مالك مثلا، أن يصل أحد المصنفين إلى الإمام مالك بعدد أقل مما رواه من طريق غيره، فهذا يكون علو مقيد أو علو نسبي بالنسبة لهذا الإمام، وستأتي يعني بعض الأمثلة على ذلك والتقسيمات. وقلة عدد رجال السند المنتهي إلى إمام جرين كشعبة ومالك، وإن كثر العدد من ذلك الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العلو النسبي، لكون العلو بالنسبة إلى بعض الأئمة، والأول أفضل إذا كان الإسناد صحيحا. العلو المطلق هو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد، والعلو النسبي القرب من إمام من أئمة الحديث كالمصنفين المشهورين والمحدثين المشهورين، ولا ينظر إلى ما بعد هذا الإمام، لا ينظر إلى ما بعد هذا الإمام، قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني وسائط كثيرة، لكن بالنسبة لك أنت أن يكون بينك وبين هذا الإمام قلة رجال، قلة رجال بالنسبة لو رويته من طريق آخر. نعم. وأعلى ما وقع لنا في الأول من الأحاديث الصحاح المتصلة الإسناد بالسماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عشاري لشيوخنا. يقول أعلى ما وقع لنا في الأول من الأحاديث يعني في العلو المطلق، وهذا في عصره في القرن التاسع، أعلى ما يقع لشيوخه كالإمام الحافظ العراقي عليه رحمة الله ما يكون عشاريا، يعني بين العراقي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 رجال، هذا أعلى ما يقع في ذاك العصر. وهذا قد وقع لبعض المصنفين الذين كانوا في يعني قبل هؤلاء، كانوا في القرن الرابع مثلا، الإمام النسائي وقع له عشاري في السنن. فإذا قارنا عصر العراقي وعصر النسائي لا شك أن بينهما يعني قرون، مع ذلك وقع للإمام النسائي حديث نازل ووقع للعراقي حديث عال، حديث عال. وما وقع لنا في الثاني مع صحة السند واتصاله بالسماع إلى مالك والثوري وشعبة وزهير وحماد بن سلمة وهشيم ما بيننا وبين أحدهم فيه 9، وإلى الأعمش وابن جريج والأوزاعي كذلك 10، وإلى ابن علية كذلك 8. يعني وما وقع لنا في الثاني في الصنف الثاني وهو العلو النسبي، يتصل إسناده إلى هؤلاء الأئمة إما بثمانية رجال أو 9 أو 10، وهذا علو. والحافظ العلائي عليه رحمة الله كتاب سماه السباعي عن الإمام مالك عليه رحمة الله، نسيت اسم مسجوع، يعني بينه وبين الإمام مالك 7 رجال، لكن لا ينظرون إلى ما بعد الإمام مالك، أهم شيء أن يصل إلى هذا الإمام بعدد أقل أو بوسائط أقل. نعم. ومن العلو النسبي العلو المقيد بالنسبة إلى الصحيحين وبقية الكتب 6. وهذا العلو النسبي آخر، أن يعلو إسنادك إلى بعض الكتب كالصحيحين أو كتب السنن أو غير ذلك، يكون بينك وبين هذه الكتب يعني عدد أقل، ولا ينظر في ما بعد هذه الكتب لأن هذه كتب مصنفة، فيكون العلو نسبيا. نعم. وأعلى ما يقع اليوم بين البخاري وبين من يروي صحيحه من العدد مع صحة السند واتصاله بالسماع 7، وبين مسلم وبين من يروي صحيحه كذلك 8. يعني الذي يروي إلى صحيح البخاري في ذاك العصر يروي هذا الكتاب وبينه وبين الإمام البخاري 7 رجال، فهذا علو، فهذا علو لكنه علو نسبي، لكنه علو نسبي. نعم. وقد عظمت رغبة أهل الحديث في طلب العلو خصوصا المتأخرين منهم، وله وجه في النظر، وهو كونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو مسمى في سند خبر إلا ويجوز عليه الخطأ، فإذا كثرت الوسائط كثرت مظان التجويز، وإذا قلت الوسائط قلت. قال وقد عظمت رغبة أهل الحديث، أهل الحديث عليهم رحمة الله كانوا يرحلون، كانوا يرحلون طلبا للعلو، أي أن يسمع مباشرة من الذي روى الحديث، ولا يكتفي أن يسمع من هذا الشيخ بواسطة إذا كان يقدر على أن يلقاه وأن يسمع منه مباشرة، فكانوا يرحلون في طلب هذا العلو. وقد عظم هذا الأمر في المتأخرين منهم خاصة، يعني بعد أن صنفت المصنفات ودونت الدواوين، احتاج الناس أن يعني يعلو إسنادهم إلى هذه المصنفات. قال وهذا له وجه في النظر، يعني له وجه من الصواب، وهو طلب العلو، لأن طلب العلو هو سنة أهل الحديث. لماذا قال؟ لأن كلما كان الإسناد أقل عددا من حيث الرواة كان أقل خطأ، وذلك كلما كثر عدد الرواة يحتمل أن يقع أحدهم في الخطأ، أما إذا قل العدد فهذا الاحتمال يعني يكون أنقص ويكون غير وارد. لذلك نجد أن العلماء عليهم رحمة الله يعتنون بالأحاديث العالية كثلاثيات الإمام البخاري، خرجها يعني بعض المصنفين أو بعض العلماء وشرحها غيرهم، وأيضا الإمام مالك له ثنائيات، وكذلك يعني بعض العلماء. نعم. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق من رجال العالي أو أحفظ أو أفقه، أو يكون إسناده متصلا بالسماع فهو أولى. هذا العلو، لكن إذا كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجال الذين يعني زاد عددهم في هذا السند أوثق وأحفظ وأئمة، فيكون أحسن من العلو، فيكون أحسن من العلو ويكون أو يكون إسناده متصلا بالسماع، فهذا أولى من الحديث العالي ويكون بإسناد ضعيف. فالحديث العالي إذا كان بإسناد نظيف فهذا لا شك أولى، أما إذا كان فيه شيء من الضعف كالأحاديث مثلا الثلاثية التي في سنن ابن ماجه فإن أسانيدها ضعيفة جدا، فلذلك لم يأبه بها العلماء ولم يعني يتكلموا عنها كثيرا. ومن الناس من رجح النزول مطلقا لأنه إذا كثرت الوسائط وجب كثرة البحث عن كل واحد، وإذا كثر البحث كثرت المشقة فيعظم الأجر. قال ابن دقيق العيد: وهو ضعيف، لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى، وقد ظهر أن قلة الوسائط أقرب إلى الصحة. قال: ومن الناس يعني مذهب آخر يرجح النزول على العلو، يرجح يقول الحديث النازل، والمقصود بالحديث النازل الذي كثرت فيه الوسائط وكثر فيه الرجال، كأن يكون مثلا في البخاري حديث سداسي يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة رجال، وأن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، يقولون هذا أحسن من الآخر وأولى. لماذا؟ قال: هذا لأن الإنسان سيستفرغ جهده للبحث عن أحوال هؤلاء الرواة، وهذه تعتبر كالمشقة، والأجر على قدر النصب والأجر على قدر المشقة، فمن هذه الحيثية يقولون الحديث النازل أولى من الحديث العالي، لكن هذا ليس بصحيح، لأن المطلوب ليست تلك المشقة بنفسها، إنما المطلوب هو صحة السند، فإذا كانت الوسائط أقل كان الخطأ يعني نادر، وكان الخطأ لا يرد على هذه الوسائط، والله أعلم. قال صاحب الأصل: وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، والبدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. قال الشارح: يقع في العلو النسبي الموافقة، وهي أن يصل الراوي لحديث مخرج في أحد المصنفات المشهورة إلى شيخ مصنفه من طريق آخر غير طريقه، فيكون موافقة في شيخه. ثم بدأ يعني ينوع أو يذكر أقسام العلو النسبي، أقسام العلو النسبي، وهي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، هذه أربعة أنواع، ولكل نوع منها يعني تعريف خاص بها وأمثلة خاصة بها. أولا قال الموافقة، الموافقة هي أن يصل الراوي لحديث مخرج في أحد المصنفات المشهورة إلى شيخ مصنفه من طريق آخر غير طريقه، فيكون موافقة في شيخه. يعني أن عندنا مصنفات في الحديث، عندنا نأخذ مثلا كتاب صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، الإمام البخاري روى أحاديث وروى هذه الأحاديث عن شيوخ، يأتي من بعد الإمام البخاري فيورد هذه الأحاديث ويروي هذه الأحاديث التي في الصحيح بإسناده هو، لكنه لا يمر على الإمام البخاري في الإسناد، يعني لا يذكر ولا يروي من طريق يدخل على الإمام البخاري، بل يروي من طريق يدخل على شيوخ الإمام البخاري، فإذا روى من طريق آخر وهذا الطريق وصل إلى شيخ الإمام البخاري وكان عاليا فهذا يسمى موافقة، هذا يسمى موافقة إذا وصل إلى شيخ البخاري، وهذا يفعله أصحاب المستخرجات، وهي مصنفات أوردت أحاديث الكتاب الذي يستخرج منه، فكالمستخرج على صحيح الإمام البخاري مثلا للبرقاني أو لأبي نعيم أو للإسماعيلي أو غيره، ماذا يفعل صاحب المستخرج؟ يروي هذا الحديث بإسناده هو الخاص، يصل إلى شيخ البخاري، فيكون يعني مع البخاري بسند آخر. البخاري لو دخل على البخاري ولو روى هذا الحديث من طريق الإمام البخاري هذا لا يسمى مستخرجا، إنما يسمى رواية لنفس الصحيح، لكن إذا روى من طريق لا نجد فيه الإمام البخاري ووصل إلى شيخ البخاري هذا يسمى بالمستخرج، فيكون فيه العلو وهو ما يسمى بالموافقة، ما يسمى بالموافقة إلى إذا وصل إلى شيخ البخاري كأنه وافقه في شيخه. مثاله حديث رواه البخاري عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس مرفوعا كتاب الله القصص، فإذا رويناه من جزء الأنصاري يقع موافقا للبخاري في شيخه، وقد كثر حرص المتأخرين على ذلك إذا كان عاليا. مثاله حديث ثلاثي، وهذا من الأحاديث الثلاثية التي رواها الإمام البخاري في الصحيح، يروي البخاري عن شيخه محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك كتاب الله القصاص. هذا الحديث ثلاثي، يعني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال. يأتي أحد المصنفين ولو كان متأخرا أو أحد الرواة كما يقول المصنف يروي هذا الحديث من طريق غير طريق البخاري. محمد بن عبد الله الأنصاري له جزء، له جزء، والجزء هو كتاب صغير أو رسالة كما يقال عندنا اليوم رسالة. هذا الجزء روى فيه هذه الأحاديث. الإمام البخاري أخذ من هذا الشيخ، ورواة آخرون أخذوا من هذا الشيخ أيضا، فلم ينفرد به البخاري. أنت إذا رويت هذا الحديث من طرق أخرى تدخل بها عن شيوخ آخرين أو عن تلامذة آخرين لمحمد بن عبد الله الأنصاري غير البخاري، كأنك رويت كأنك وافقت البخاري في هذا الحديث، وافقت البخاري في هذا الشيخ. هذا المراد بالموافقة، أن تصل إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. نعم. ويقع فيه أيضا البدل، وهو وصول الراوي. لذلك يعني في كثير من كتب المتأخرين الذي يقرأ فيها كتب الرجال وغير ذلك، إذا رووا حديثا من الأحاديث يقولون وقع لنا موافقة عاليا، وقع لنا موافقة عاليا. الموافقة يعني أن يصل إلى شيخ المصنف من غير طريقه. ويقع فيه أيضا البدل، وهو وصول الراوي لحديث مخرج في أحد المصنفات إلى شيخ مصنفه من طريق آخر غير طريق المصنف. نعم. مثاله أن يروي البخاري حديثا عن قتيبة عن مالك فيروي الحديث من غير جهة البخاري عن أبي مصعب عن مالك، فيكون أبو مصعب بدلا من قتيبة، وإنما يرغب فيه مع العلو. أيضا يقع البدل، ما يسمى بالبدل، وهو مثل الأول، لكن أن يصل إلى شيخ شيخه، أن يصل إلى شيخ شيخه. مثلا عندنا الإمام مالك صنف الموطأ، والموطأ رواه عنه يعني مجموعة من الرواة، عندنا رواية أبي مصعب، رواية يحيى الليثي، رواية القعنبي، رواية سويد بن سعيد، وهكذا. البخاري مثلا هذا الحديث رواه عن قتيبة ابن سعيد البغلاني عن مالك عن نافع عن ابن عمر. أنت رويت نفس الحديث لكن من طريق آخر، من طريق آخر تدخل به مثلا عن يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فإذا وافقت البخاري في شيخه، لم توافقه في شيخه، شيخه هو قتيبة بن سعيد، وأنت في سندك رويت من طريق يحيى بن يحيى الليثي، فهذا يسمى بالبدل، يسمى بالبدل. وقع لنا بدلا عاليا، يقولون وقع لنا بدلا عاليا، وهذا يرغب فيه كما قال المصنف إذا كان من العلو، إذا كان فيه العلو. وذلك مثلا أن البخاري قد يروي بعض الأحاديث عن الإمام مالك ويكون فيه أو تكون الواسطة بينه وبين الإمام مالك رجلان، تكون الواسطة رجلين بينه وبين الإمام مالك عليه رحمة الله. أنت إذا رويت هذا الحديث من طريق آخر ويكون بينك وبين، ليس بينك، ويكون الراوي واحدا وينقص عن البخاري الذي هو اثنان، فهنا لا شك أنه يكون الحديث عاليا ويكون بدلا لأنك وافقته في شيخ الشيخ. نعم. قال صاحب الأصل والمساواة، وهي استواء حديث الإسناد من الراوي والمساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، والمصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. قال الشارح: يقع أيضا في العلو النسبي المساواة، وهي بأن يستوي عدد إسناد الراوي وإسناد أحد المصنفين بالنسبة إلى الصحابي أو غيره، فيكون ما بين الراوي وبين ذلك الذي هو آخر الإسناد من العدد كما بين المصنف وبينه. يعني ويقع أيضا في العلو النسبي ما يسمى بالمساواة، ما يسمى بالمساواة. فالمساواة هو أن يستوي عدد إسناد الراوي وإسناد أحد المصنفين بالنسبة إلى الصحابي. يعني النسائي مثلا يروي حديثا، فإذا وصل إلى الصحابي يرويه عشاريا، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 رجال. يأتي أحد المتأخرين يروي نفس الحديث لكن بطريق آخر، كأن يكون مثلا الحافظ العراقي أو العراقي مثلا، يروي نفس الحديث فيقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 رجال. فهذا كأنه ساوى الإمام النسائي، كأنه ساوى الإمام النسائي، فيكون يعني مثل كأن يكون قرينه وليس بشيخه، مع أن الزمن يعني متأخر، أن الزمن متأخر جدا. العراقي في القرن 9 مثلا، والنسائي في القرن 4، فهو يروي هذا الإسناد مثلا عشاريا أو تساعيا، وأنت أيضا ترويه تساعيا، فيكون وتلتقي عند الصحابي 9 رجال، فيكون هذا من باب العلو ومن باب استواء عدد العدد في هذا الإسناد. أنت عندك 9 رجال وهو عنده 9 رجال، والزمن يعني متأخر، فيكون عاليا من هذه الحيثية. نعم. ويقع فيه أيضا المصافحة، وهي أن يستوي إسناد الراوي مع إسناد تلميذ مصنف في العدد إلى صحابي أو غيره، بحيث يكون عدد ما بين كل واحد منهما وبينه سواء، فيكون ذلك الراوي كأنه صافح ذلك المصنف وأخذ ذلك الحديث عنه، وتكون المساواة واقعة لشيخه مع المصنف. أو يكون العدد، أو يقع أيضا من أنواع هذا العلو المصافحة، وهو أن يستوي إسناد الراوي مع إسناد تلميذ المصنف، مع إسناد تلميذ المصنف. يعني مثلا أن تروي حديثا، أو أن يروي مثلا الحافظ ابن حجر حديثا يصل به إلى مثل تلميذ المصنف، أو يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي 10 رجال، ونفس الحديث يرويه تلميذ البخاري وهو الإمام الفارابي مثلا 10 رجال، بينه وبين الصحابي 10 رجال، وبين البخاري وبين الصحابي 9 رجال. فالآن أنت أصبحت كأنك تلميذا لهذا المصنف، تلميذا لهذا المصنف، لأنك استويت في عدد الرجال بينك وبين من أخذ عن هذا المصنف كتابه، كالفارابي مثلا الذي أخذ صحيح البخاري من الإمام البخاري، فهو في هذا الحديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، وأنت أيضا بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، فكأنك أخذت من البخاري مباشرة، فلذلك تسمى بالمصافحة، يعني كأنك التقيت البخاري وصافحته، التقيت البخاري وصافحته. وهذا يعني صنف فيه العلماء كالإمام البرقاني عليه رحمة الله، له كتاب المصافحة، وإن كان بعض يعني المعاصرين قال أو ذكر هذا المصنف ضمن المصنفات التي يعني تذكر السلام والمصافحة عند اللقاء وغير ذلك من الآداب، هذا غير صحيح، هذا إنما هو في المصافحة في الأسانيد العالية. مثال ذلك ما أخبرنا عبد الله بن علي بن أبي الفتح الكناني الحنبلي قال: أخبرنا أبو الحرم محمد بن محمد القلانسي وأبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الفارقي قال: أخبرتنا مؤنسة بنت أبي بكر بن أيوب قالت: أخبرنا أسعد بن سعيد بن روح وأبو سعد أحمد بن محمد بن أبي نصر وعفيفة بنت أحمد الفارفانية كتابه، قالوا: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية قالت: أخبرنا أبو بكر بن ريذة قال: أخبرنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرح قال: حدثنا بن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث حا قال سليمان وحدثنا يوسف القاضي قال حدثنا أبو الوليد الطيارسي قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني الربيع بن صبرة الجهني عن أبيه صبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة. الحديث وفيه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فليخل سبيلها. واللفظ لحديث يحيى بن بكير. نعم أكمل. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة عن الليث فوقع بدلا لهما عاليا. وقد رواه النسائي في جمعه لحديث مالك عن زكريا يحيى خياط السنة بن يحيى خياط السنة عن إبراهيم بن عبد الله الهروي عن سعيد بن محبوب عن عبثر بن القاسم عن سفيان الثوري عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن عبد الله ابني محمد عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي. فباعتبار هذا العدد كان شيخنا مساويان فيهن. شيخ وماذا عندك في النسخة الأخرى؟ كان شيخنا مساويا هكذا هو الصواب. كان شيخا شيخنا مساويين هذا الأصل، لكن قد يكون خطأ في يعني أخطأ المصنف في ذلك والله أعلم. في النسخة الأخرى ماذا وقع؟ كان شيخنا مساويا هذا الظاهر هذا الصواب. لكن سنعد يعني العدد الآن في المثال. في هذا المثال يعني ذكر المساواة، ذكر المصافحة. هذا الحديث هو أخرجه من طريق عبد الله بن علي بن أبي الفتح الكناني، هذا واحد. يعني نعد الإسناد عن شيخين اثنان، عن مؤنسة ثلاثة، عن أسعد بن سعيد أربعة، وأبو سعد هذا أيضا أربعة، وعفيفة أربعة، عن فاطمة بنت عبد الله خمسة، عن أبي بكر بن ريذة ستة، عن سليمان بن أحمد وهو الطبراني سبعة، عن أبي الزنباع ثمانية، عن يحيى بن بكير تسعة، عن الليث بن سعد عشرة. وعن الربيع 11، عن أبيه 12. والنسائي عليه رحمة الله رواه عن زكريا، عن إبراهيم 2، عن سعيد بن محبوب 3، عن عبثر 4، عن سفيان الثوري 5، عن مالك 6، عن ابن شهاب 7، عن عبد الله والحسن 8، عن محمد 9، عن علي 10. إذن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة رجال. قال فباعتبار هذا العدد كأن شيخي أو كان شيخنا. هو شيخا شيخنا هذا الذي يظهر الله أعلم. شيخ شيخنا في الأول مساويان فيه للنسائي، لأن شيخ شيخه هما أبو الحرم محمد بن محمد القنانسي وأبو عبد الله محمد بن أبي القاسم، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة رجال، وبين النسائي والنبي صلى الله عليه وسلم عشرة رجال. فكأن شيخ شيخه مساويان للنسائي عليه رحمة الله. هذا هو الصواب، كان شيخ شيخنا مساويين، هكذا يعني الإعراب الكلمة يكون. أو كأن شيخي شيخنا، وهذا الظاهر لأن بعدها قال وكأن شيخي شيخنا، كأن ليس كان، هذا الصواب الله أعلم فيه. وهذا الظاهر كأن شيخي شيخنا مساويان حتى يستقيم الإعراب وتكون كان هذه بدلها كأن لأن تقابلها كأن الأخرى كأن شيخي شيخنا مساويان فيه النسائية وكأن شيخنا لقي النسائية وصافحه وكأن شيخنا وهو عبد الله بن علي بن أبي الفتح الكناني لأنه بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجلا كأنه بمنزلة أبي بكر بن السني الذي روى عن النساء السنن فكأنه صافح النساء ولقي النساء هذا مثال يعني يوضح المساواة والمصافحة الظاهر ولا لا نعم أكمل هذا الفصل حتى ننتهي فباعتبار هذا العدد كأن شيخي شيخنا مساويان فيه النساء وكأن شيخنا لقي النساء وصافحه نعم أكمل قال صاحب الأصل ويقابل العلو بأقسامه النزول قال الشارح يعني أن كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول يعني ويقابل العلو بأقسامه الأقسام التي ذكرت من البدل والموافقة والمصافحة يقابله النزول أيضا لأنه ما على هذا الإسناد إلا بنزول الإسناد الآخر فالنسائي في هذا المثال لما نزل في الإسناد وروى هذا الحديث يعني مجموع 10 رجال أو وسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الإسناد الآخر نعم واعلم أنه ذم النزول غير واحد من أهل الحديث روي عن علي بن المديني وأبي عمرو المستملي أنهما قالا النزول شؤم وقال ابن معين الإسناد النازل قرحة في الوجه وها يعني كانوا يذمون النزول ولا يريدونه لأن كثرة الوسائط يتعرض الإسناد لها للخطأ والعلة فمثل هذا الحديث الذي رواه الإمام النسائي يعني عن مالك كان يمكنه أن يرويه عن عبد الرحمن بن القاسم عن الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك كان يمكنه لأنه يروي أحاديث عن مالك بواسطة رجل أو رجلين فكان يمكنه ذلك فكيف روى عن مالك بهذا الإسناد النازل يعني من طريق زكريا عن إبراهيم عن سعيد بن محبوب عن عبثر بن قاسم عن سفيان الثوري عن مالك يعني كل هذه وسائط كثيرة نعم وهذا محمول عندهم على ما إذا لم يكن في النازل ما يترجح به أما إذا كان فيه فائدة لا توجد في العلو فإنه حينئذ يكون مرغوبا فيه غير مذموم كما قال الحافظ الفقيه أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي المالكي رحمه الله إن الرواية بالنزول عن الثقات الأعدلين خير من العالي عن الجهال والمستضعفين يعني إذا كان الرواية بالنزول فيها مزية على العلو كأن يكون النازل فيه أئمة مثلا وحديث صحيح نظيف الإسناد هذا أولى من العالي الذي يكون ضعيفا وفيه مجهولين وفيه متروكين وغير ذلك وقد روينا عن عبد الله بن هاشم الطوسي أنه قال كنا عند وكيع فقال الأعمش أحب إليكم عن أبي وائل عن عبد الله أو سفيان عن عبد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقلنا الأعمش عن أبي وائل أقرب فقال الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه يعني وذكر هذه القصة قال كنا عند وكيع بن الجراح فسألهم الأعمش أحب إليكم عن أبي وائل عن عبد الله أو سفيان وهو الثوري عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة عن عبد الله فطبعا هم فضلوا العلو لأن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود يعني إسناد عالي فقال لهم لا الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ أما سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة هؤلاء كلهم أئمة في الحديث وأئمة في الفقه فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه فهذا له مزية على الإسناد النازل وقال عبد الله بن المبارك ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل جودة الحديث صحة الرجال وقال عبد الله بن المبارك ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل جودة الحديث صحة الرجال يعني هذا يدعو إلى أننا يعني قد نفضل الحديث النازل على الحديث العالي لأنه قال ليس جودة الحديث قرب الإسناد هذا إذا لم يكن الإسناد صحيحا، أما إذا كان صحيحا فإنه لا شك يكون فيه مزية، كمالك عن نافع عن ابن عمر التي سميت سلسلة الذهب أو السلسلة الذهبية، يعني كأنك يعني تفتح ستارا فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسمعه، مالك عن نافع عن ابن عمر. ثم قال: بل جودة الحديث صحة الرجال. وقال الحافظ أبو طاهر السلفي: ليس حسن الحديث قرب رجال عند أرباب علمه النقاد، بل علو الحديث بين أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد، وإذا ما تجمع في حديث فاغتنمه فذاك أقصى المراد. فإذا اجتمع أن العلو مع صحة الإسناد فهذا أقصى المراد. وقال نظام الملك عندي أن الحديث العالي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بلغت روايته مئة يعني عنده أن الحديث العالي، المهم أنه يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العلو. لكن إذا اجتمع كما قلنا العلو مع الصحة فهذا هو غاية المراد، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. وكما ذكرت لكم أن درس المساء لن يكون، وليبلغ الشاهد الغائب.